الأزمة التنفسية. اهو الرب حساسية الصدر، سميها زي ما تسميها، دي رد فعل حساس على الميكرو اورجانيزمز، على البوليوشن الموجود في الجو، على الكلام ده كله. خلاص اللي بيحصل، برونكوس باسم، الشعب الهوائية بتضيق، المريض ما بيبقاش قادر ياخد نفسه، ولو ما نخرت لو ما لو حسيت جيوب أنفية بيحصل سيلان رشح بينزل على اللوز والصدر فبيعمل كحة، تمام، فبتقلب لك برضه النزلة الشعبية أو كلام من ده. في ناس بتمشي على أدوية بشكل دايم، عادة الأدوية دي بتبقى كورتيزون خفيف، بتبقى انهيلر بخاخ، أشهرها حاجة اسمها بيجونايد مثلا والميفلونايد، وبتستخدم بيتا 1 أجونست. خد بالك بيتا 1 تختلف عن بيتا 2 خالص، بيتا 1 موجودة، لا اسف، بيتا 2 أجونست، بيتا 2 موجودة في الصدر، بيتا 1 موجودة في القلب. بيتا 2 أجونست أشهر المواد اللي فيها سلبيوتامول، سريع جدا بس الأنسب بتاعه خفيف، موجود في بخاخات، ده اللي يعتبر الحاجة الأزمة. ساعة ما يجي لك واحد مش قادر ياخد نفسه خالص، اديله سلبيوتامول، اديله جلسة تنفس الجهاز، حط له سلبيوتامول موجود في الفاركولين نقط مثلا، تقدر تحطه له، في سلبيوتامول موجود في الأقراص بس مش محبب قوي لأنها بتزود ضربات القلب والكلام من ده، بتعمل رعشة في الإيد. سلبوتامول موجود في الفنتولين مثلا، موجود في السلبوفنت، حاجات كتير. الفنتولين في منها بخاخ. طيب ايه تاني عندك؟ السالمترول ده الاكشن بتاعه طويل شوية، والفورمترول كل 12 ساعة. خلاص الفورمترول موجود في الفوراديل، ده اشهر الحاجات اللي هو فيها يعني. اللهم صل على سيدنا محمد. في التربيوتالين ده بقى، بص مش الطب لا، بس هو الاكثر استخداما وماشي في حاجات كتير قوي، موجود تقريبا في معظم ادويه الكحه لانه بيوسع الشعب الهوائي. التربيوتالين موجود في الاولفنت مثلا، الاوبليكس، التوسكان، موجود في ايه تاني، معظم ادويه الكحه طرد البلغم هو موجود فيها عامه. التربيوتالين موجود في الترهيكسين مثلا. خلاص عاده بيتحط معاه جوفينزين مثلا كطارد للبلغم، بيتحط مع الامونيوم هيدروكلورايد. خلاص بتحط مثلا، اللهم صل على محمد، بيتحط مع احيانا كتير، يا رب، كانت مادة كده مطهر، استنى، بتحط له حاجات معدلة للكحة يعني وكده، مش ضربة في دماغي دلوقتي، لما نيجي نشرح الكحة هقول لك هحكيها ايه. اللهم صل على محمد. في حاجة تانية اللي هي بامبيتيرول، موجودة في حاجة بنفس الاسم تجاري، بيستخدم برضه للكحة. الناس عامة بتفضل أدوية الكحة إن هي تبقى شرب مش حبوب. خلاص عشان كده أنا مركز على الحاجات اللي هي الحبوب. طيب السلبوتامول برضه موجود في حاجة اسمها سلبوتامول اللي هو بتاع الفنتولين، موجود في حاجة اسمها سلبوفنت، موجود في الفاركولين، في منه شراب وفي منه قراص، ده كله تمام. هل المجموعة دي يعتبر اتقفلت؟ خلاص. طيب لو عندك مريض قلب يستحسن ما تديهالوش لأن بتزود ضربات القلب، صح هي شغالة على بيتا 2 مش بيتا 1، بس ما فيش حاجة السلكتيفيتي بتاعتها 100%، لازم هتلطش لك بيتا 1 معاها في السكة، ده أساسي يعني. خلاص اللهم صل على سيدنا محمد. في بقى اللي هي الحاجات اللي بتعمل استابيلايزيشن للماست سيل، اللي هي بتعمل الحساسية دي، اللي هي في مادتين أشهرهم يعني، الزفيرولوكاست والمونتيليكاست. المونتيليكاست موجود في المونتي والمونتيليكاست بنفس الاسم كذا حاجة، دول ما مش شغالين أو تو سي، دول بيقولك في الدكاترة تركيزاتهم 5 و10 مللي جرام، بتاخد مرة واحدة تقريبا في اليوم، ده هتجيلك روشتات مش شغل أو تو سي خالص. الكورتيزونات بقى دي أهمهم، بتستخدم كتير خاصة مع الأطفال كدواء شرب أو كده، وبيمشي معاك كويس، وخاصة إنه مش مدة طويلة. أكتر مادة مستعملة في الحوار ده في الكحة والحساسية الخفيفة كده الديكسام، ديكساميثازون، لأن آثارها الجانبية خفيفة محدودة، تمام. الديكساميثازون موجودة في اللهم صل على سيدنا محمد، موجودة في الفينادون، موجودة في البندكسين، موجودة، استنى كده خليك معايا، في ديكساميثازون سيرب بنفس الاسم. اللهم صل على سيدنا محمد. ايه تاني يا ربي؟ استنى، في الديكسازون طبعا تاب. في بقى حاجات للعين فيها ديكساميثازون، ديكساتوبرين مثلا، ديكساترول، ايبيديكسون، دمرهم. عندك ديكسونيوم، دي قطرة للعين عشان حساسية دي برضو. أستاذ محمد، في أورازون مثلا، في ديكساميثازون، في تركيزين 1 مللي جرام، 1 من 10 مللي جرام، وفي 5 من 10 مللي جرام. ديكسا منتشرة، منتشرة واخدة راحتها خالص يعني، الحمد لله خلاص. طيب في مواد تانية عندك مثلا البريدنيزولون والبريدنيزونون. البريدنيزولون هو الأكثر استخداما، موجود في الهوستاكورتين. البريدنيزولون موجود في البريتسول كشراب، تمام. غير البريتسول موجود في الأبيدون مثلا. البريدنيزولون ما بيستخدمش في جرعة محددة، انت بتبدأ بجرعة خفيفة للطفل وبعدين ترفع تدريجي لو الحالة ما اتحسنتش معاك، تمام. في بقى الهيدروكورتيزون، ده كورتيزون صافي موجود في السلو كورتيف، ده بتديه حقن لو العملية برضو قافلة معاك خالص، بتدي له حقنة مثلا هتفوقه خلاص. ده كورتيزونات. الكورتيزونات على المدى البعيد لو استخدمتها اورالي، استخدمتها حبوب او شرب، اولا بتزود الوزن، بتعمل ميه تحت الجلد، بتضرب الجهاز المناعي خالص، بترفع الضغط، بترفع السكر، اثرها زي الزفت. انما لو استخدمتها 3 4 ايام قشطه يعني، فل ماشي الحال شغال، تمام. ملحوظه اخيره عن الدكسه، الدكسة عادة في الأدوية الشرب بتبقى موجودة مع الكلورفينرامين اللي هو مضاد حساسية من الجيل الأول. ليه؟ بتنيم، الكلورفينرامين بينيم وبيساعد إن الشعب الهوائي تتفتح وبيسماش الحال. في بقى أدوية حاجة زي الميوكوفيلين، الميوكوفيلين ده بيوسع الشعب الهوائية، مادته الفعالة اسمها أمينوفيلين. في بدايل الليبيكون بقى زي الإيبيكوفيلين، ده برضو بتاع شركة ايبكو، شغال زي الفل. انت هتعرف الحساسية منين؟ لو انت عندك داخل لك عيل عنده حساسية او انت شاكك ان هي حساسية، صلى على النبي، حط السماعة على صدره، تمام. اسمع صوت صدره، هتلاقي بص صوت زي عامل زي صوت خرير كده. لا مش خرير، خرير هيبقى فيه بلغم، بس هتحس لما عارف صوت النفق، الهواء لما بيبقى ماشي في نفق زي الصوت ده، بتحس الهواء كأنه يعني معدي من أنبوبة ضيقة، فاهمني؟ فعشان كده انت بتدي موسع شعب هوائية. لو في طبعا بلغم بتدي طارد بلغم، البلغم خد بالك ان هو بيئة كويسة جدا لنمو البكتيريا، فاحرص. لو الواد كح قدامك مثلا طلع بلغم او كده، بص على لونه، لو لقيته مخضر او لونه جراي كده او بني، اعرف ان ايه خلاص ده فيه بكتيريال، فادي مضاد حيوي، ادي ازيثروميسين مثلا او كده. لو ما فيهوش اهو صافي كلير، ما تديش، او ممكن تدي من باب الاحتياط يعني الامان خلاص. في ممكن تستخدم بقى الليمفوفلوكساسين مثلا، ممكن تستخدم ازيثروميسين، استخدم اموكسيسيلين كلافولونيك اللي هيعجبك، بس الافضل ازيثروميسين حل، تمام. لو هتستخدم حقن، في السوفيبورازون تحفة تحفة تحفة يعني، والسيفتريكسون زي الفل. السيفتريكسون ده شغال عام على أي حاجة في كل حاجة خلاص. الكحة الناشفة ادي حاجة بس توسع الشعب الهوائية، ميكوفيلين، كورتيزونات، ادي سلبوتامول راس مثلا كده، مشي حالك. هي تاني بس اظن ان كده العمليه ملمومه في الكحه يعني. المفروض ان الشخص يشرب سوائل دافيه ممكن تخليه يشرب ينسون كتير، هتهدي معاه الكحة خالص. تمام.